فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: العدل بين الزوجات لمن كان معددا هل هو واجب في كل شيء؟ واجب في الكسوة والمبيت والمسكن. نعم.